يعني متى للإنسان أن يتيمم؟ في حالات منها أنه لا يجد الماء نهائي، ما عنده ماء، ليس عنده ماء، فهذا ينتظر إذا كان إمكان يصل الماء أو يصل هو إلى الماء، فنقول له انتظر طالما أن الوقت فيه ساعة. يعني مثلا واحد الساعة واحدة الظهر مثلا قال لا أجد الماء بتيمم وصلي، قلنا انتظر تونا صلاة العصر 3:30 يمكن يجيك ماء، قال لا خاف يتأخرون، انتظر إذا تأخروا مثل الرابعة جايين مثلا، طيب، أو الماء قريب يستطيع أن يذهب إليه ويتوضأ. فالمهم هنا إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج أو هو أصلا يعرف الأمر أنه ما عنده ماء أصلا، صار له كم يوم ما عنده ماء مثلا، ولا ينتظر ماء أن يأتيه، فهنا وضع آخر. فالقصد إذن الذي يتيمم هو الذي لا يجد الماء.